بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال آخر: إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري. ما شاء الله، ما أحسن هذه الحكمة في هذا البيت. إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري. العلم يأخذ بالتعلم، ليس كحال الصوفية حدثني قلبي عن ربي، لا، العلم يأخذ بالتعلم، حدثني قلبي عن ربي، لا. ها، طيب، زهر. قال: وروينا عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه قال: إن لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك، ولا تجزع بتفريع السؤال، فإنه ينبه على علم ما لم تعلم. الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمام المشهور يقول: إن لم تعلم الناس ثوابا، إذا لم تكن محتسبا بتعليمك للناس، فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك، يعني لتذاكر بتعليمهم علمك. فأنت إما أن تعلمهم ثوابا واحتسابا وطلبا للأجر من الله، أو أنك تعلمهم لأجل أن تذاكر علمك، حينما يعني تدرسهم في المصطلح أو في العقيدة أو في الفقه أو في السيرة أو في التفسير، فهذا يعني يكون مذاكرة للعلم، هذا يكون فيه مذاكرة للعلم. كان بعضهم عنده جارية ويجعل ليحفظها، تقول: يا سيدي ما أفهم. يقول: إن لم تفهمي أنا أريد أن أحفظ. حدثنا إيش قلت؟ تقول: قلت حدثنا كذا وكذا. وهكذا يعيد عليها ويكرر لأجل أن يحفظ هو. تقول: أنا ما أفهم. يقول: وإن لم تفهمي أنا أريد أن أحفظ أنا. قال: ولا تجزع بتفريع السؤال، فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم. سبحان الله، قد تأتيك الفائدة من السائل يسألك في شيء قد غاب عن ذهنك معرفته أو التنبه له. فقال: ولا تجزع بتفريع السؤال، إذا كثرت المسائل فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم. هذا قد يكون، وإذا كان السؤال على سبيل التعنت في أمور لا تنفع فهذا يسد هذا الباب. قال أيضا: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا داود بن أيوب بن أبي حجر، لم أجد له ترجمة، قال: قدم رجل على ابن المبارك وعنده أهل الحديث، فاستحيا أن يسأل، وجعل أهل الحديث يسألونه. قال: فنظر ابن المبارك إليه فكتب بطاقة وألقاها إليه، فإذا فيها: إن تلبثت عن سؤالك عبد الله ترجع غدا بخفي حنين، فأعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلقاك بالراحتين، وإذا لم تصح صياح الثكالة قمت عنه أنت صفر اليدين. هذه فائدة، أن يعني بعضهم عزى البيتين إلى بن دقيق العيد، لكن هذا يظهر به أن هذين البيتين قديمان، وإن لم تصح هذه القصة، لكن يعني بالسند يفيد إلى أن هذين البيتين كانا موجودين قبل ابن دقيق العيد. فأعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلقاك بالراحتين، وإذا لم تصح صياح الثكالة قمت عنه وأنت صفر اليدين. هذا أتى به بعض العلماء على سبيل النادرة، يعني يقول: لا تفعل ما قاله القائل، إذا أعنت الشيخ بالسؤال تجده، يعني أتعبه بكثرة الأسئلة، سلسا يلقاك بالراحتين. لا، يقول: لا تعنت الشيخ بالسؤال. قالوا: إذا لم تصح صياح الثكالة قمت عنه وأنت صفر اليدين. قال: وأنشد ابن الأعرابي، وهو أحمد بن محمد بن زياد البصري نزيل مكة إمام محدث عالي سند صدوق، قال: وسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يتتبع في علم بفقه يمهر، وتدبر الذي تعني به، لا خير في علم بغير تدبر. وروينا عن وهب ابن منبه وهو اليماني الأبناوي ثقة. إيش معنى الأبناوي؟ وهب ابن منبه يماني أبناوي. إيش معنى أبناوي؟ نعم، من أبناء الفرس الذين قدموا اليمن، من أبناء الفرس الذين قدموا اليمن. وسليمان ابن يسار وهو الهلالي المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، سليمان، عروة خارجة أو بهذا. قال أنهما قال حسن المسألة نصف العلم والرفق نصف العيش. حسن المسألة نصف العلم، إذا سألت تسأل بسؤال قد أعددته تعرف الفائدة من ورائه. والرفق نصف العيش، هل يريد بالرفق الذي هو ضد الشدة؟ قال والرفق نصف العيش. قال وسئل الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب الباهلي البصري أحد أئمة اللغة والأدب والأخبار، قال سئل بما نلت ما نلت؟ قال بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشرود، خاصة في فنه، هو فن اللغة، فكان هؤلاء يمشون إلى بلاد الأعراب ويسائلونهم ما معنى كذا ما معنى كذا، إيش الألفاظ التي تقال في هذا الأمر في هذا الأمر، فيأخذ آلاف أو مئات الآلاف من الألفاظ من فم الأعراب. قال أيضا أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وهو أبو زيد العطار، قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو من صدفي، قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي هو المتقدم، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وهو أبو جعفر البغدادي نزيل مكة صدوق، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الأسدي الحزامي صدوق، قال حدثنا معن بن قال حدثنا محمد بن معن. يقول المحقق حفظه الله أبو معن محمد بن معن أخرج له ابن حبان في صحيحه وكذا الحاكم في المستدرك، وقال الحافظ في التقريب مقبول، والصواب أنه محمد بن معن الغفاري المدني ثقة، كما في تهذيب الكمال، كما في تهذيب الكمال في ترجمة محمد بن معن الغفاري المدني، ليس هو الذي ذكره المحقق. لو رجعت إلى تهذيب الكمال في ترجمة محمد بن معن لرأيت من تلامذته إبراهيم ابن المنذر ومن مشائخه عبد العزيز، فهذا يدلك على أن اللي بين أيدينا هو الغفاري المدني ثقة. قال لي عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وهو الأموي المدني ابن الخليفة عمر ابن عبد العزيز وكان صدوقا، قال ما من شيء قال ما شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها. نعم، لا تخجل ولا تضعف في السؤال عما يشكل عليك، قد تفوتك الفرصة، أنت في درس ويشكل عليك أمر ثم تخجل وتضعف، لا أقول تستحي، يعني الحياء الشرعي ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه، فتستحي ثم تكبر وتتمنى أنك في وقت الدرس سألت أو في وقت لقائك بمن هو أكثر فائدة منك سألت. فهذا يقول كبرت ولا زلت جاهلا بها. قال أيضا أخبرنا خلف بن سعيد وهو الأزدي الإشبيلي المعروف بابن المنفوخ جل روايته عن ابن الباجي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد وهو ابن الباجي أبو محمد ثقة، قال حدثنا أحمد بن خالد وهو القرطبي المعروف بابن الجباب إمام حافظ، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الظاهر أنه الدبري في رواية عن عبد الرزاق ضعف أو فيها شيء من الكلام لأنه استصغر في عبد الرزاق، قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الإمام المشهور، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد ثقة حافظ، قال حدثنا الحكم معمر قال الحكم بن أبان وهو العدني أبو عيسى صدوق عن عكرمة وهو مولى بن عباس أصله بربري ثقة ثبت إمام عالم بالتفسير، قال قال لي علي رضي الله عنه خمس احفظوهن لو ركبتم الإبل لأمضيتموهن من قبل أن تصيبوهن لا يخاف عبد إلا ذنبه. السند إخواني في الله يقول المحقق إسناده حسن. وفي تهذيب الكمال أو في تهذيب التهذيب قال أبو زرعة عكرمة عن أبي بكر وعن علي مرسل. عكرمة عن أبي بكر وعن علي مرسل يعني السند منقطع. فكون أبي زرعة يقول منقطع وهنا في تصريح من السماع قد يكون يعني كما تعرفون وهم بعض الرواة هو هناك تصحيفا. فأبو زرعة يعني ينفي السماع يقول روايته عن علي منقطعة. وكما استفدنا من شيخنا مقبل أن تصريح إمام عالم بنفي السماع مقدم على ما يرى في المطبوعات من إثبات السماع، لأن هذا العالم يكون قد اطلع والكتب دخلها التصحيف والرواة الضعفاء أو من لم يكن ضعيف قد يهم ويصرح بالسماع بين التابعي والصحابي. فكون الإمام المتتبع للطرق يجزم بنفي السماع ولا يعرف إمام آخر يعارضه بإثبات السماع فيقدم نفي هذا الإمام مثل هذا الموضع. وهذه حكم انظروا قال لا يخاف عبد إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه ولا يستحي جاهل أن يسأل ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر له. حكم ما شاء الله. لكن لو يراجع مراجع هل بعضهم أثبت سماع عكرمة من علي بن أبي طالب؟ أنا وقفت على كلام أبي زرعة يقول روايته عن علي مرسلة بمعنى منقطعة، لكن لا يمنع أنه يراجع إنسان ويتوسع وقد يكون قد أثبت بعض الأئمة سماع عكرمة من علي. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن إبراهيم وهو القيسي ثقة، قال حدثنا أحمد بن مطرف وهو القرطبي المعروف بابن المشاط الظهر أنه صدوق، قال حدثنا سعيد بن عثمان وهو العناقي القرطبي عالم بالحديث ولا علم له بالفقه، قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن السري بن إسماعيل. من يونس ومن سفيان؟ ها أنت، هذا سفيان بن عيينة ويونس. نعم، من يونس ومن سفيان؟ بمراجعة ترجمة سعيد العناقي تعرف من هو يونس، أو بمراجعة ترجمة السري بن إسماعيل تعرف من هو سفيان. ترجع إلى ترجمة سعيد بن عثمان لا يذكرون أنه روى عن يونس، وترجع إلى ترجمة السري فلا يذكرون أنه روى عنه شخص يقال له سفيان. فمن يونس ومن سفيان؟ ترجع إلى ترجمة ها، فيعني الجواب أنه سفيان إذا كان هو ثوري فالراوي عنه هو يونس ابن أبي يعفور العبدي وهو ضعيف، وأما إذا كان سفيان هو ابن عيينة فالراوي عنه هو يونس ابن عبد الأعلى الصدفي. طالما لم يعرف من ترجمة سعيد ولا من ترجمة السري فسفيان يحتمل أنه ثوري أو ابن عيينة، يونس إما العبدي وإما ابن عبد الأعلى الصدفي. قال عن السري بن إسماعيل وهو الهمداني الكوفي متروك، عن الشعبي عامر بن شراحيل قال قال لي علي بن أبي طالب خذوا عني هؤلاء الكلمات فلو رحلتم فيهن رحلتم فيهن المطي حتى أمضيتموه لم تبلغوه، لا يرجع عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه ولا يستحي إذا كان لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لم يعلم أن يقول لا أعلم، وذكر تمام الخبر مثله. طيب إلى هنا والحمد لله.